معناها عدة أحاديث منها ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه يصلي كان يصلي عليه قال نعم. وأحاديث أخرى دلت على ذلك من حديث خالف اليهود فإنه لا يصلي في نعالهم ولا في كفافهم. الحاصل أن الصلاة في النعال والكفاف سنة مستحبة وخلاف اليهود ولا حرج فيها، لكن بعد العناية يجب أن يعتني بها حتى لا يكون بها أذى. إذا أراد الدخول ينظرها ويعتني بها ويقلبها، فإن رأى فيها شيئا أزاله وإلا صلى فيها. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث أبي هريرة في المعنى فطهورهما التراب، يعني حكها بالتراب وأزال ما فيها بالتراب أو نحو التراب كالحجر واللبن والعظم والعواد، إذا حكى بما فيها وأزال ما فيها جاز. إن المقصود الحذر من أن يصلي فيها وفيها القدر. وأصل هذا الحديث أن أصبح أبي سعيد أن الرسول صلى ذات يوم بنعليه فجاءه جبرائيل ونبهه أن فيهما قدرا، خلعهما وأتم صلاته. خلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم والله إن خلت عليك فأنا نعالنا. قال إن جميع أتاني فأخبرني فيهما قدرا خلعتهما، فإذا أتى حمس فلينظر فإن رأى فينا قدرا فيمسحه ثم يصلي فيهما. هذا صريح بأن يجب العناية بالنعلين حتى لا تقدر مساجد وحتى لا يدخل بالأشياء القذرة من نجاسة ونحوها، فإذا كانت سليمة صلى فيها. بقي ما يتعلق بهذه الفروش التي جدت أخيرا، هذه المساجد تفرج بالحصباء والرمل ونحو ذلك، والناس يصلون فيها بالنعال ولا تتأثر. والناس أيضا كان عندهم دين، كان عندهم عناية بالنعال وتنظيفها. ثم طول الزمان وغلبة الجهل صار كثير من الناس لا يبالي يأتي ويدخل المسجد ولا ينظر فين عليه، فربما لطخ المسجد بالنجاسة ووقع في المحذور الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. والآن زاد الأمر في هذا بفرش المساجد بفرش الحسنة لتنظيف المصلين في الصلاة ولوقاية الغبار الذي قد يخشاه بعض الناس ويتخلف عن الجماعة لأجل ذلك. فقد يقال حينئذ إن مراعاة شعور الناس وتنظيف رؤوسهم يقتضي أن توضع النعال في مواضع يحفظها ولا يدخل فيها وإن كانت نظيفة، لأمرين: أحدهما أن بعض الناس أنه قد مع العناية قد يكون فيها من الغبار والأذى والأتربة ما يقدم الخروج وينفر من الصلاة عليها وعبر الجماعة. والأمر الثاني أن أكثر الناس عندهم من الجهل، عندهم من الغفلة وعدم العناية ما يسبب دخولهم مساجد الأقدار والأوساخ، فيحصل من ذلك تخريب الفرش وإفسادها وتقديرها على المصلين وتنفر الناس من الصلاة. فلولا عندي والله أعلم في هذه الحال أن تجعل في مكان وأن يخذها من البيت ويجعلها في مكان حتى لا يحصل هذا المحذور في هذه الحالة. والصلاة باقة بحالها، لكن عند تغير الأحوال وتغير الزمان في هذه الأحوال يراعى شعور الناس ويراعى عدم تنفيرهم من المساجد والفرش التي فيها الغبار والأوساخ التي غير النجاسة، قد تكون نفسها غير النجاسة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. الله أكبر. جدار المقبرة. نعم. جدار المقبرة وجدار الحمام كافي يكون حائل كافي؟ بعض الكريم العلم يرى أنه كافي، ثم العلم يرى أنه كافي، لأن ما صلى في الحمام ولا في المقبرة. نعم. ولو استقبل لو تيسر يعني شيء آخر فاصل آخر بعد أو جدار آخر قد يكون أسلم، لأن جدارها قد يقال جدارها منها. نعم. ولكن عدم التشييد أولى إذا كان خارجها من الله صورة من الجدار. نعم. صلاة في جوف الكعبة صلاة الفريضة صحيح صحتها، لكن الأفضل خارجها. منع الأفضل يستقبلها كلها. نعم. فقهاء حجتهم في المنع. ما أعلم الحجة أو ما أعلم لهم حجة. الصحيح الذي قال جوف من العلم أنه لا حرج في ذلك. نعم. لكن ليس له يصلي فيها، يصلي مع الناس لكن لو فتت فائتة. نعم. أو فتت الصلاة الناس لا حق توصل لها فيها، الأصل أنه ما سوى هذا الأصل، هل صحة الناس أو صحة الفريضة إلا بمخصص. نعم. لا يسمى شيء نعم قد يجب أن أخذ أو من قد يجب أن أخذ أو من قد يجب أن أخذ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، هذا حديث معاوية بن الحكم والسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. أصل هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه سمع رجلا عطس وحمد الله فشمته معاوية يرحمك الله، فرأى الناس أشاروا إليه يسكتونه، فلما سلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وفعل كذا وكذا، فقال له النبي إن هذه الصلاة وهي من كلام الناس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التشميت من كلام الناس العادي لا يكون في الصلاة، فالمصلي لا يشمت ولا يرد السلام ولا يبدأ بالسلام، لأن السلام من كلام الناس المعروف، السلام عليكم وعليكم السلام وارحمك الله ارحمكم الله من كلام الناس ومن خطابهم، فلا يجوز كلام بهذا في الصلاة بعدما نسخ الله الكلام في الصلاة. وكان الناس في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة في حاجتهم، في حاجات مهمة، ليس المراد أن يتكلم في كل شيء، بل كانوا في أول الأمر يتكلموا في حاجاتهم في الصلاة، ثم نسخ ذلك كما دل على هذا الحديث من أطعم، قال كنا نتكلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحد صاحبه في حاجته، حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهنا بالسكوت ومن هنا الكلام، فقلوت له معاني من معانيه السكوت وعدم الكلام كما في هذه الآية. فاستقرت الشريعة الكاملة على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يتكلم، بل يشتغل بها ويعتني بها ويخشع فيها ويقول عليها بقلبه وقالبه حتى يسلم، لكن لا بأس أن يرد السلام بالإشارة، لا بأس أن يشير إلى شيء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا بأس أن يسبح إذا سهى الإمام وصفق المرأة إذا سهى الإمام، كل هذا بقي لما زال الكلام بقي ما يكون مقام الكلام فضلا من الله، ولأن الناس بحاجة إلى هذا الشيء فبقي هذا الشيء الذي لا يضر المصلي ولا يشغله وتقضى به الحاجة. ومن هذا ما جاء في حديث جابر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على ناقته فلم رد عليه، فلما سلم قال انك سلمت علي وانا في الصلاه. في حديث مسعود ان في الصلاه ان الله يحدث من يشاء وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاه. المقصود ان استقرت الشريعه على انه لا يتكلم في الصلاه بل يرد بالاشاره اذا سلم عليه، واذا دعت حاجه يشير كما ياتي حديث علي وفي غيره. فإذا ضرب عليه الباب أشار بسبحان الله أو بالنحنة كما يأتي حديث علي، وإذا سهى إمامه سبح الرجال وتصفق النساء وعلي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق على زاد مسلم الصلاة. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح قصة أبي بكر لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فجاء بلا إلى أبي بكر في صلاة الظهر فهل لك أن تصلي بالناس، فإن الرسول قد حبس عند بني عمرو بن عوف، فقال له أبو بكر شئت، فأقام بالناس الصلاة ودخل الصديق الصلاة وكبر، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال فجعل يشق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى قام بين الصف الأول خلف أبي بكر، فجعل الناس يصفقون لينتبه أبو بكر، فلما أفتروا التفت وقال لا يلتفت رضي الله عنه في الصلاة، فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه يعني صلب الناس، فرفع يديه أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه، ثم تأخر قرأ حتى قام في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما سلم قال ما لك يا أبا بكر لم تصلي بالناس لما أشرت لك لم تصلي بالناس، فقال أبو بكر ما كلمني أبي قحافة يتقدم يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما لكم أخذتم بالتصفيق إذا منى به شيء من صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. هذه السنة، أناب النساء شيء في الصلاة وأناب الإمام شيء والمأمومين تسبيح، يسبح المأموم الإمام حتى ينتبه إذا سهى في صلاته حتى ينتبه نساءه، وإن كان النساء صفقنا بيده على الأخرى لينتبه، لأن أصواتهن قد يسر بها بعض الناس فلنسى في حقهن التصفيق. وإن كانت لا بأس أن تتكلم بالصوت في غير الصلاة بحاجتها كسؤالها وخصومتها ونحو ذلك، لكن مهما أمكن أن تخفض صوتها ومهما أمكن أن تكتفي بغير الصوت من التصفيق فهو أولى بحقها لئلا يستهان بها أحد. ومن ذلك إذا ولع ابن حاجة ويصلي قال هل جاء فلان، هل سافر فلان، ودعت الحاجة إلى الجواب يشير بما يفهم منه لا أو نعم ولا بأس من ذلك، كما يشير يسلم عليه كما يأتي في حديث ابن عمر يسلم عليه شيء يرد بالإشارة، هذا من جزء ما نكتب في حديث عن الوضع. لما نسخ الكلام أبقى الله ما يقوم مقام الكلام مما ينتفع به وتحصل به الحاجة. وهكذا حديث الرابع حديث مطرر بن عبد الله بن الشخير تابعي جليل عن أبي عبد الله بن الشخير العامري صحابي جليل قال رأيت أن يصلى يصلي ويصلي أزيز كأزيز من البكاء، الأزيز الحركة والصوت بخشونة، كان صلى الله عليه وسلم يخشع في الصلاة ويبكي في الصلاة بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن البكاء فيها والخشوع فيها وما يحصل للباكي من صوت الحزن والعبرة كل هذا لا يضر الصلاة. وكان الصديق إذا دخل في الصلاة لا كان يسمع من البكاء عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر ربما بكى حتى يسمع نسيجه وراء الصفوف، هذا يدل على أن الخشوع في الصلاة وما يأتي الإنسان من البكاء فيها عند قراءة الآيات وسماع الآيات لا يضر الصلاة وليس من الكلام، بل هذا من آثار الخشوع فيغتفر الصلاة ولا يضر الصلاة. والله أعلم. شيخ إذا عطش لأحمد الله صبر؟ نعم في الصلاة، نعم لا بأس لا عطش أحمد الله ولا في الصلاة، لأن جاء في حديث صحيح رواه البخاري يدل على هذا. الحمد لله مو كلام للناس، من جنس ما يقال في الصلاة، الحمد لله من جنس ما يقال في الصلاة فلا بأس. نعم طرق عليه الباب يقول سبحان الله طرق عليه الباب ولم يكن بالداخل سواء. نعم طرق عليه الباب وهو يصلي ولم يكن بالداخل سواء غير يعني يستأذن احنا او يقول سبحان الله حتى يسمع ينتظر من في الخارج. نعم ينتظر من في الخارج حتى يسمع او ينتظر اذا كان لحاجة، ولو كان نساء يقول سبحان الله سبحان الله المرأة والرجل. نعم المرأة تصفق والرجل اقصد يعني لو خارج البيت نساء نساء هم اللي يطقون على الباب وهو قريب من الباب لا يفتح ويقول الأسرار يقول الأسرار ما يضر إذا كان عرف الضارب لا يخشى منه شيء عرف الضارب يعني مأمون وفتح لها بس فتح لها من باب داعش. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخسوف لما عرية في الجنة تقدمت الصفوف وأراد يأخذ قطفة من العنب فلم يتيسر له ذلك، ولما عرية على النار صلاة الخسوف تأخر وتأخرت الصفوف، كل هذا يدل على جواز في هذا للمصلحة والحاجة. فتكون علامة أنه الساعة ينتظر على حسب ما بينه وبينه، فهذه حرج وإن كان الصلاة لكنها قلت له لمصلحة عالية فلا بأس لا بأس بهذا. كما يقولون سبحان الله سبحان الله وإن أبه شيء وإن تصفق النساء وإن أبه نسيء الصلاة فليس تعرف كيف تغتفر الصلاة وإن الصلاة تكون في أرض السبحان عليها لكن مع هذا كله يصير العارض يصير قليل من يحتاج إليه معفون عنه الصلاة سبحان الله وتصفق النساء وتتنحمه للإيمان وأنه في الصلاة وجد إشارة بالرأس أو اليد الحاجة غير أسباب هذا. فلماذا بحديث ابن عمر في عيسى صلى الله عليه وسلم عليه يصلي أشار اليد فخرجته قال هكذا قال مسافر إذا جاء يصلح به في هذه الرفاة فإذا سلم عليه سلم عليه ويصلي أشار رادا هكذا وبدلا من النصف لأن الصلاة لا ينطق فيها بكلام الناس وجانب ما سبق لن تكون هذه الأشياء التي يحتاج إليها كما تقدم ثم يسخى ذلك ووجب الإنسان عليه السلام حتى تفوت العادة حتى رب السلام ويرد بالإشارة وهذه الإشارة لا تقطع في الصلاة ولا تؤثر فيها لأنها قليلة وخفيفة والحاجة إلى الناس في هذا الباب تقدم صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وتأخره من هذا مما يظهر الصلاة من هذا صعود المنبر ويزوله وإن قال تعالى يتعلم تلجا تنوب يتعلم الصلاة من هذا ما ذكر في حديث أبي قتادة يصلي أرحام إمامه زينب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب هذه هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب عثمان ليلة العصر الربيع كانت العصر الربيع فلما أسلمت بها عليه هذه أمامه الفيلة بنت العصر القبيل وكان أم الناس المسجد عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس سماحة السريعة وعدم التشريف وخبط وتكلف فمن نحرج وصلى الإمام وهو حامل بعض الأطفال بعض أطفاله فإذا سجد ولعه في الأرض يتمكن من السجود فإذا قام حمله فلا حرج في ذلك وهذا من العمل المرتفع العمل المرتفع الذي دعت له الحاجة يعلم الناس ما فيه الدين وسعة وفيه تيسير وليس فيه التسديد بالآلات مثل هذا لو كان حوله دابة في مجال أبي غرزة فيصلي وحيطان فرس في يده وكانها في يده وكان يسايرها يصلي وكل ما نشط قليل يسامعها قليل سائرها حتى أنها صلاة فإذا سمعت فيها حمل رأسه أو حناقته أو بغلته في يده ويصلي فلما يسائرها إذا وجد نفسه لمن يسائرها بعد الصيد حتى يكمل صلاة فلما أدعي ومحتاج إلى الإنسان وكنت لعب الإنسان وحن الرابع حديث أبي هريرة من هو قلت أسود الصلاة حديثها بالعقرب قال النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسودين الصلاة أسودين من التغليب العقرب سوداء والحية قد تكون سوداء قد تكون غزال فهم باب التغليب والمقصود من ذلك أنهما عدوان خطيران فلا يمهلان إذا وجد إذا رأهما غلب الصلاة يقتلهما لا بد أن رأى أحدا فلا يكون السلمان عدل لهم فلا يكون النعل كانت الأقرب أو الحية حتى تخلف لا يدر ذلك الصلاة هذا عمل يسير في جنب مصلحة العلماء ويتوكل فضيها الحيوان يلدغ ويدر أما لو كانت بعيدة ويخشى على نائم ويخشى على طفل بعيدة ولم يظهر قواعد سريعة أنه في هذه الحال يقطع مثل لو كان حريق أو غرق أو عدو هاجم يقطع الصلاة وفي الإمكان أن يستأنفها. العقارب فيها شيء مسؤول صفراء ويصير أصفر ويصير هنا الغالب هذه أعتقد أنها سوداء الصفر في صفراء ولكن يقلل من الغالب الأسفل الغالب الأسفل الغالب الأسفل الغالب الأسفل المنكرين هذا يطلق بقدر هذا لم يكن المنكرين، لكن هذه القواعد إذا كان العمل ممكن يصير في صعود المنبر والنزول المنبر وحتى الخطوات لا يضر، لكن إذا كان يصير ضعيف ويخشون على أحد فقطع الصلاة وقتلها يرجع مثل لو قطع الصلاة يفصل الحريق ويمكن الغريق ثم يعود وكان يقول وأن يطف بطول مصدر اسم كان المعنى لك أن يطف في 40 فردة فوقان. وهذا فيه التحريم من هذا الطرق والقصلة الواجب بالوضوء عن العرض. واختلف العلماء في المسافة التي يسلم بها الإنسان من الأربعين، فقال بعضهم إذا كان بعيدا عرفا سلم، ولكن لها سترة، وإذا كان سترة فالواجب يرب أمامها وقدامها لا بينها وبين المسلم، فإذا وضع سترة فالواجب أن يمر بينها وبين المسلم فلو يمر أمامها ولا حرج. لكن إذا ما وقع ما وضع سترة فكيف العمل؟ إذا بعد عرفا فلا بأس، إذا ربط حجر بالخطوات ويقرأ الله أعلم أنه إذا كان بعيدا حيث ما تيسر دفعه إلا بالنسي بالخطوات تقدم فإنه مثل هذا يعرف عنه بغير ما ربنا يده. فالله كان الذي بين يديه وقريب منه الذي أراد يتناول المار تناوله ودفعه، لأنه أمر بدفعه وفهو برده فإذا كان قريبا منه قال هو الذي يعمر الإثم وغير الإثم، أما إذا كان بعيدا بعد ذلك روع بعد محل سترة من سترة من هذا روع فأقل، فما صلى الله عليه وسلم في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي فهذا روع، فإذا كان هذا روع أبعد هذا روع طلع له وسطا من الإثم من بعيد فهو أحوى ومن بعيد عن الإثم فهو أحوى. ولهذا يظهر فائدة السترة وأنها تريح الناس ووضع سترة استرح الناس ولا أدى هذا من الحسنة أخذوا في نموذها أن تريح الناس حتى ينظروا أمامها صراحة وطمأنينة لا يحسون أن يقولوا وقع في الأرض. أحسن الله في الحرام من الشريفين ما يقول العلماء تساهم في المتر أن لا يحتاج إلى الحديث هو الحديث سمعه بن عبد ما لا يرضى أستاذ سيد وضعوا مستدعتم لأن لا تدعوا وهذا من العلم لا تقل بالحجة ولا على هذا الحال الصحيح وهو يؤدي إن شاء الله وهذا يستقف وهذا تابعة قطعة افتراض وقطعة افسنة ثلاثة حتى يعني الله أعلم طيب طيب الحرام ولكن لا بس يقول الله سنة الله تابت الحديثة حديثة في باب سنة دفاع لا بس صحيح حتى بأرض الله جيد المرأة نقاط بسأل بسكر نعم أنها تكون حائض أصل الجرى ولا امرأة بلغة نعم بالعلم المرأة بلغة ولا يصوى إذن أفحيناك وصلت حائض لك في مؤسس أن الأبتكلة وقع عنها لأن الصغار في بعض الرواية المهينة ورد بين عدوه صلى الله عليه وسلم صار رضي ربنا وغيبته وقال من أغلب ولا بيقع صلى الله عليه وسلم ليلة صغيرة من تبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يصلي إلى صدقة يدري من هذا رايحة في ذلك عن من؟ هذا مش عيب يصلي لي سيد الفكري نعم حديث أبو سلمة الذين أول قطع الصلاة في كلب الأسود دون غيره ماذا قالوا في رب المرأة؟ مثلا أنهم قصصوا هذا ما عندهم بل عاشم لكن بل عاشم أسود هذا الحديث السابع من هذه الباب حديث ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الانصاري من بني هدره صحابي وابو الصحابي كلاهما صحابي النبي عليه السلام قال اذا صلى احدهم لكي يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه ان يمر بين يديه فلينفعه فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله يعني فليدفعه بشدة فقاد أغرد يقاتله إذا دافع وضربه نحو ذلك وليس المراد القتل الذي هو ضربه بالسيف أو نحو ذلك المراد المدافعة الشديدة كما قال أهل العلم فإنما هو شيطان يعني متمرد شيطان كل جنس متمرده وعافيه فإنه شيطان من بني آدم التعدى وعتى في هذا أطلق عليه شيطان كما يقال في متعدد جن ومردتهم ومضليهم إنهم شياطين بتمردهم وعدوانهم ويقال الحيوان المتعدي والمتمرد يقال الشيطان وفي رواية أخرى فإن معه القريب إن معه الشيطان يوزه إلى من هذه الأشياء ويسوقه إليها لأن الشيطان من دعاة النار وكل إنسان معه قرين من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا معه قرين لما عليك قرين من الشياطين قال أنت يا رسول الله وأنا إلا أن الله أنا يعني فأسلم وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف ليس من رواية ابن سعيد كما توهم كما يوهمه عمل المؤلف بل من رواية ابن عمر صحيح مسلم من رواية ابن عمر فإن معه القريب يقاتله فإن معه القريب والشاعر رحمه الله على هذه الرواية لأبي هريرة مسلم وليس الأمر كذلك بل يد ابن عمر لا لأبي هريرة هكذا لمسلم وهكذا لمسلم أيضا هذا يدل على أنه يسرى للمصلي إذا صلى إلى يسر من الناس إلى فترة فأراد أحد الإجتاز بين يديه أن ينفع ما استطاع ويرده ما استطاع لأن مروره يشوش عليه صلاته ويوقع المار في الإثم جميعا فينبغي له أن يرده وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المار بين يديه عليه الصلاة والسلام قوله إلى شيء يسر من الناس الظاهر لا مفهوم له بينما شاقه عليه الصلاة والسلام هكذا لأنه الغالب أن الإنسان يصلي إذا يستر من الناس لأنه مأمور بذلك وليس له مفهوم أنه إذا صلى غير فترة أن لا يمنع بل حتى ولو صلى إلى غير فترة يرد النار إذا دنا منه حتى يكون بعيدا عنه والشارع رحمه الله فهم تخصيص ما مفهوم أنه إذا صلى إلى غير شيء أنه لا يرد النار وليس بجيد فالظاهر الطاقة للنصوص الأخرى دلالة على أنه يمنع حتى ولو كان ليس له سترة تقدم حديث أبي شعيب لو يأمر بين يديه المصلي لكان يأتي في 40 خير له من بين يديه وضوء من بين يديه المصلي مطلق ان كان له ستره فهو ممنوع من المرور بينه وبين ستره وان كان ما له ستره فهو ممنوع من المرور قريبا منه حيث يعتبر بين يديه اما اذا كان ليس بين يديه بل بعيدا فلا منع ولا قراءه. قال العلماء واستفادوا من ذلك انه يرد الاسهل فالاسهل كما يرد الصائل فلا يبدا بالشده بل يبدا بالليل يرده من الشدة فإذا عاند وأبى دفعه بالشدة. قال ولو سقط في هذه الحال وأصابه شيء فإنه غير مضمون لأنه متعدي أنه دفعه بالشدة فسقط انكسر أو جرح فهو غير مضمون كما أن من يعض يد أخاه يعني يعض يد أخاه لو نزع يده من فمه فقال عضلسه نحوه غير مضمون لأنه متعدد بالعض هكذا الذي يمر بين يديه المصلي متعدي لكن يدفعه بالأسهل فإن عاند وأبى إلى المرور دفعه بشدة. قال بعضهم ولعل هذا فيما إذا كان هناك مسار فيستطيع يمر بين وراءه أو من جهة أخرى أمام السترة. أما إذا كان هناك مسار بأن كان المصلي متعدي فاطلع وكان مقام في طريق الناس وسد عليهم الطريق فليس لهم من دوحة عن المرور بين يديه هذا يكون هو المتعدي وهو الظالم فيضره المرور وهذا محل النظر هذا محل النظر. في إمكان المار أن يمشي خلفه ويقدمه فيمشي وراءه إذا كان ضيق يستطيع المار أن يأتي من خلفه ليدفعه قليلا يتقدم يتقدم قليلا ثم يمر وراءه فيزول المحذور ويحصل المقصود. والحديث الثاني حديث والثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم تنجل في قاوة شيئا أن يدعى تأكيد السترة قدم حديث سبرة يا صلى الله عليه وسلم سبرة أبو سهم حديث أبي سعيد عند أبي داود غيره بسند صحيح إنما يعرف يعني إذا صلى أحدهم فلنجل في قاوة إذا صلى أحدهم فلنصلي إلى سترة فلنجلونها. وحديث سبرة تقدم أنه رواه أحمد أيضا في المسند بسند جيد كما رواه الحاكم كلاهما يدعى تأكد الصلاة إلى سترة. وحديث أبي هريرة هذا يؤيد ذلك وأن السنة يصلي الإنسان إلى سترة الإمام والمنفرد أما المأموم هو تبع الإمام فكذا في حق الإمام والمنفرد كل منهما يتأكد بحق أن يصلي إلى سترة وليده منها حتى لا تقطع صلاته وحتى لا تسوش عليه صلاته. فإن لم يجد شيئا قائما كالعمود و وجدار ونحوه فلينصب عصا يعني السنة أولا أن ينظر فإن وجد شيئا قائما عمود أو سارية أو جدار أو أشبه ذلك شجرة أو ما أشبه ذلك صلى إليها فإن وجد فلينصب عصا كما كان يركز لأن حربة في السفر يركز أمامه نحن هذا فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام السنة. تقدم أن الجمهور على انها سنه وانها ليست واجب لما ورد ان يصلى الى غير سترة عليه الصلاه والسلام هذا كله لتاكيدها وان ينبغي فعلها وعدم تركها لان الرسول حافظ عليها في الاغلب عليه الصلاه والسلام ولما فيها من توقي المرور والحيلوله بين المار وبين تشويش على المصلي والعبلي انها تشير الى انه يصلي عن السترة تشير الى انه يصلي حتى يجتنب المرور بين يديه فان لم يكن فلا يخط خطا ثم لا يضرهم مر بين يديه اذا تقدم المار امام الستره لا يضر المصلي سواء كان المار رجلا او امراه او حيوانا لا يضره انما يضره اذا مر بينه وبين الستره اما اذا كان وراء الستره فلا يضره. فقد كانت تنصب العنزه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الابطح يوم حجه الوداع فيمر مر امامها كلب وحمار وغير ذلك فلا يضر صلاته. قال المؤلف رواه احمد المسند وابن ماجه في السنن وصححه ابن حبان في صحيحه ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. ذكر ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث وكذلك العراقي في الفيته ان هذا الحديث مضطرب ومثل به لقصه المضطرب وضعفه كثير من الناس لهذا. نقل جماعه عن ابن رحمه الله صحيحه ذكر الخطابي والطحاوي والخلال وجماعة تضعيف هذا الحديث أنا رحمه الله وذكر جماعة آخرون أن رواته في رواته رواته من هو مجهول لا تقوم به الحجة. وذكروا أنه لا يجزئ الخط إلا إذا ثبت الحديث من نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك رحمه الله وذكر جماعة آخرون أن رواته في رواته رواته من هو مجهول لا تقوم به الحجة. وذكروا أنه لا يجزئ الخط إلا إذا ثبت الحديث من نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك لأنه من رواية شخص قال أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جدي حريث عن أبي هريرة قال الحافظ في جماعة عمرو هذا إنه مجهول. قال جماعة في الطحاوي وجماعة إنه مجهول أيضا. قال الدار قطني قال لا يصح. فجماعة من العلم وصفوا بهذا الحديث بأنه مجهول من رواية مجاهير وأنه اضطربوا في روايته. روى عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده ومن روى عن ابي محمد بن عشر عن محمد بن عمرو بن حريث عكسوه ومن روى عن ابي محمد بن عمرو بن حريث فجاءوا جدا اخر روى عمرو بن حريث فقد جعل ثلاث روايات مضطربه. فلا ادري لماذا قال المؤلف هذا الكلام الوصف للعمل مضطربا وحسن. ولعله رحمه الله قال ذلك لأن اتخاذ روح عن إسماعيل بن عمية عن أبي محمد بن حريف عن جده عن هريرة قالوا فلما رأوا اتخاذ بهذا جماعة اتخاذ بهذا وصحاب الهبان فظهر صحيح الهبان لتوثيق الشخصين أبي محمد وجده فلعله دولة على هذا لأن الراوي إذا روى عنه ثقة ووثق لا جهاز والعينية والحالية كما ذكر المؤلف في النخبة قالوا قال في النخبة فإن سمي وانفرد واحدة وجهه العين قال الشرف فإن ذكي لا بجهالة ولو كان الراوي واحدة. فعلى هذا القول لعله اعتمد توثيق ابن حبان لهما بتصحيح لحديثهما. فلهذا قال وأنا أرسل مزعل مضطرب كان رواية جماعة من الثقات غير مضطربة هو عن طريق ابي محمد بن محمد بن كويس عن ابي عن جده على سيف بابا هريره. هذا هو وجهه الذي اصابه من زعم انه مضطرب. وشيخه العراقي لان قال العراق الذي انه مضطرب قال كالخط لما تم التنبيه المضطرب قال كالخط يسر كالخط يسر في جمع الروسي والاضطراب موجود من البعد. وعن رحمه الله احتجته قال ان الخط خطا كالهلال الى ما تيسر له عصا ويستحمله. وذكرنا عن فطر عن احمد رحمه الله وعن الدرق وعن المديني انهما صحح هذا الحديث صححا فلعل على مستند المؤلف في قضايا نصب ما نقله ابن عن فطر عن احمد والدرق وابن المديني من تصحيح هذا الحديث وثبت على ابن حبان ايضا فيكون اجتمع المؤلف ما نقله ابن عن فطر من تصحيح احمد له وابن المديني وابن حبان. فلهذا جزم بقوله هنا والمصيب العمل وطلب الاحسن في هذه الاشياء ان روى عنه قراءه المعروف اسمها الرويه وصححها هؤلاء. فلهذا قال ابي ولم يصب العمل وطلب الاحسن. وفي كل حال اذا لم يجد عصا ولم يجد شاخصا ووضع خطا او طرح عصا او عباءه امامه او ما اشبه ذلك فهي خير من الخط. ويتشعر المصلي بانه هناك شيئا يكون بينه وبين الناس تشعر المرء بان الله يصلي فيعرف لها خير من العدم خط له خير من العدم. والله سبحانه وتعالى اعلم. ونابع عنه أخوه ووضع الخطة أمامه أو عصا صبها أمامه في المضرب يقوم مقامه قد يقال هذا او لا, ولعل على قرض ان شاء الله المسلم اخو المسلم اذا نال عنه والنيه ليست شرطا, النيه ليست شرطا, لو صلى الى جدار ولا نوى بسطره وسطره, او جاء وصلى الى عمود ما جعل باله سطره وانما سطره او لا شرط سطره, وقال النيه ليست شرطا اذا صلى الى جسطر من الناس ولو ما نوى وسطره فمر راه لا يضره. هكذا اذا وضع له انسان وضع على اخوه مر اخوه فبارك اذا عصى الغر او قصي ما وضع المرء فالله انه ان شاء الله يحصل مقصود, هذا هو الاقرب. والمسلم اخو المسلم اخو المسلم اخو المسلم مسلم واحد وبينهم واحد. الصلاة ما لا يحصل الى الله عز وجل, فان كلها افضل انسان على الصلاه يكون عليها قلبه استحضر في عظمه الله فانه تؤثر في قلبه ما لا يمثل لو كان الامر كذلك. والصلاه دخول على الله دخول بين يديه دخول على جلاله سبحانه وتعالى, فهي صلاه العبد لربه وهي دخول عليه دخول بين يديه من اجل الله وقراءة متفارق وقراءة بين يديه عظيم الله في روعها وسجودها إلى غير ذلك, فينبغي أن يقبل عليها بقلبه وقالبه وأن يحضر ما يشغل قلبه من إحضاره بين يدي الله عز وجل, سواء كان شاغل أمرا قلبيا وساوس أو ما يتعلق بالبدن من الحركات والعبث في أشياء من بدنه كلحيته بهذه أو غير ذلك مما قد يشغله أو نظر إلى ما حوله من هنا أو هنا أو أمامه, فينبغي أن يقبل على صلاته بقلبه. والله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون, والخشوع فيها يشمل أمرين, خشوع الجوارح وخشوع القلب. قد قال بعض السلف استعيذ بالله من خشوع النفاق, إلى وما خشوع النفاق؟ قال أيها البدن خاشعة والقلب ليس بخاشع, فكما خشوع القلب أولا وخشوع الجوارح, وخشوع القلب من أسباب خشوع الجوارح كما قال بعض السلف, وخشع قلبه هذا لخشع الجوارح وهو مرفوعا لكنه ضعيف المعروف المنكر بعض السلف, وخشع قلبه هذا لخشع الجوارح. الحاصل أن خشوع القلب ماله على الله واستحضاره وعظمة الله من أسباب خشوع الجوارح وهجومها وركودها. وكثير من الناس إذا دخل في الصلاة جعلها فرصة للعبث بثيابه أو لحيته أو حبه أو نظره ها هنا وها هنا, وهذا لا ينبغي أن يخشى عليه من بطلان الصلاة إذا تكاثرت عليه هذه الحركات وهذا العبث المتوالي. أجمع العلماء على بطلان الصلاة في ذلك, ينبغي المؤمن أن يحذر هذه الأشياء ويقبل على صلاته ويخشع فيها لربه قلبا وقالبا. ثم ذكر المؤلف عدة أحاديث, منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمرد مختصرا, رجل الشيخان مختصرا يعني يضع يده على خاصرته هكذا, السنة أن يكون هكذا يضع يمينه على شماله خاضع لربه حال قيامه في الصلاة، لا يضع على خاتم رأسه. وفي البخاري هذا فعله في صلاته، يعني يدل على النهي عن الاختصار في الصلاة وأنه يسبب باليهود وينبغي الحذر منه. ثم هو يهدي إلى عدم الخشوع، يعني إذا وضع يده على خصرته هو مما يهدي إلى عدم الخشوع، بخلاف ما وضع اليمنى على اليسرى وضعهما على صدره، فإن هذا أقرب الخشوع وترك العبث، بخلاف وضع يده على خصرته فقد يمل يقعها وينزلها أو يردها هنا أو هنا، بخلاف ما إذا وضع هذه على هذه وأقبل على ربه فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع. والحديث كان حديث يرضى عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء تبدأ بها صلاة المغرب. يظهر من الحديث كثيرة من عادة أهل المدينة تناول العشاء قرب المغرب لأنه يحرض وفروع النحل، فلا يفرغون إلى آخر النهار قرب المغرب فيتناول العشاء قرب المغرب. وكانت هذه عادة أهل قديما أن يتعاطون هذا، كان يأكل العشاء قرب المغرب والغداء الضحى قبل الظهر، والظهر ليس فيه طعام مفروغ إنما يتناولون ما تيسر من تمر أو غيره. الحاصل أن عادة أهل المدينة ذاك الوقت تشبع عادة أهل الميت في وقت قريب من المرض، ولهذا قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. ولكن الآخر: إذا قدم العشاء إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، بل يتأخرون ولا يأتون بالعشاء إلا بعد المغرب أيضا. فأمر بتقديم العشاء في الحالين، ولكن لا لأنه إذا حضر العشاء قبل صلاة المغرب أو العشاء ثم ذهب وتركه قد يتسوس قلبه ولا يحضر الصلاة، ولا سيما إذا كان جائعا بعد الأعمال والتعب. فأمر المسلم بالبداءة بالطعام حتى يأتي الصلاة وهو فارغ القلب من تشاغل الطعام والهواجس التي تتعلق به، ويقوم على صلاته ويتمها ويقوها بخشوع وطمأنينة. الأول تقديم العشاء لا للتهاون بالصلاة ولكن لتعظيمها حتى يقبل عليها بقلبه وقالبه، وحتى يأتيها وقد فرغ قلبه من سواها فيفرغ لها ويعطيها ما يلزم من طمأنينة وخضوع وإقبال وترك وساوس. ومن هذا الباب حديث عائشة الذي رواه مسلم الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو ذاك وهو الأحدثان. هذا أيضا من جهة، هذا أيضا من جهة لهذا الباب، وهو لأن يؤثر بوضوء الإنسان وجود حبتين. الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه، لأن بقي يقال الإقام في مصلى الطعام لا يجوز أن يتخذ عادة حضور الطعام عند حضور الصلاة، إنما هذا فيما إذا صادف هذا حضور الطعام وقت الصلاة. أما يكون يتخذ عادة جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء الظهر قدم الطعام، هذا لا يجوز، معناه التخلوا عن الصلاة والجماعة والتحيي على هذا الطعام وتعمد هذا الشيء أن يتخذ عادة الظاهر أنه لا يجوز ولا يكون عذرا، يجب أن يقدم أو يؤخر حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة. لكن إذا صادف يعني تنتظر الطعام تقدم صار حاضرة أو قدم بين يديه من غير طلبه أو ما أشبه ذلك، لا أن عادة اتخذت ولكن صادف ذلك فإنه يقدم الطعام. عن الرابع عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحد الصلاة فلا يمسح الحصى، الحصى فإنه متواجه، وإذا في الأرض فإنه هناك يناجي ربه فلا يمسح الحصى فإنه متواجه. والصحيح المعيقين الذي فاطر الدوسي نحو هذا حين الرياض يبقي وفيه فإن كنت فاعلة واحدة يعني ماسحا، هناك ليس فيه التعليم فإنه متواجه، فإنه يناجي ربه فلا يمسح الحصى من كل ذكر التعليم هو قوله فإنه متواجه، لكن قال فإن كنت فاعلة واحدة. هذا يدل وفي لغة أحمد ظاهر قال دع، هذا يدل على أن ينبغي المؤمن من صلاته أن يقبل عليها ولا يمسح الحصى ولا يمسح موضع سجوده، بل يقبل على صلاته ويخشع بها ويسجد بالنور مسح، لكن إذا كان هناك حاجة فتكون واحدة الحاجة للمسح لأن موضع الجبهة والأنف غير مناسب فيخشى أن يمنعه الوضوء فيكون واحدة يدعي أنها واحدة يعني يقول بيده هكذا لإزالة شوكة أو حجر أو ما أشبه ذلك عن موضع السجود حتى يتم له الوضوء ويقع على صلاته في سجوده. والله سبحانه وتعالى على أنسان كبير. أما بعد إنه والي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مكتئة في الصلاة فقال هو اقتياس يختلف الشيطان من صلاة العبد خرجه البخاري. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عن الكفاح لأن هذا الشيء يقع من الناس فسألت عنه قال له حكمه هذا يدل على حرصها على العلم ورغبتها اتفق في الدين ولذلك بتوفيق الله أدركت خيرا كثيرا حصلت علما عظيما على صغر سنها وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة ومع هذا أدركت علما جما وخيرا كثيرا وتوفيقا في الدين وحفظت على النبي صلى الله عليه وسلم ولوها من الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. والالتفات هو الميل بالرأس يمينا وشمالا هذا هو الالتفات. فقال هو اقتياس يختلصه الشيطان من صلاة العبد يعني انتقاص ينتقصه الشيطان على طريقة الخفية والسرعة المختلص يقصد الشيء بطريقة خاصة من الخفية لأنه يختلى له والسرعة فهو يكيد للناس ويجتهد في انتقاص صلاتهم بالطرق التي تمكنه وما ذاك إلا لأنه عدو مبين يريد أن يكون معه في السعير فإن لم يحصل له ذلك أراد إنقاص أعمالهم ويضعافها حتى تضطرها أجورهم وحتى تقل حسناتهم وقال عز وجل ضل الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعيه له ليكون من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو مبين عدوته قديمة عدوته قديمة مع أبينا آدم وهكذا مع الذرية على كراهة الالتفات ما دام اختلاسا من الشيطان فهو يدل على كراهة ذلك وينبغي المؤمن أن يخشع في صلاته وأن يصمد في يصمد بوجهه إلى موضع سجوده كما قال الشيخ رضي الله عنه كما جاء في ذلك بعض الآثار بعض الأحاديث المرسلة ولا يلتفت هكذا وهكذا لئلا ينقص صلاته ولئلا يحقق مقاصد الشيطان. لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس بعد الحاجة إلى الالتفات لكن وقع حدث يخشى منه والتفات ينجب فلا بأس. ولهذا التفت الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين لما أكثر الناس التصفيق لما تقدم به رضي الله عنه يصلي بهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر أكثر الناس التسبيح فلما رآهم أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن يبقى وأن يستمر رفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من نبه في صلاته فليسبح الرجال ويتصفق النساء وذكري من حيث أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام قال إياك والفات الصافين هلك إنك لابد من التطوع. هذا يدل على الفات لا يجوز سماه نبي هلك فدل على أنه لا يجوز إلا من حاجة وجاءت حاجة إذا سمع هجة خاف منها الفات أو حريقا أو عدوا انتظر كما جوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث شخصا طبيعة يبشر بالاستيعاب ولا ينظر إليه أو بالصلاة يقول ينظر هل الأكبر إلى غير ذلك من المسائل التي قد يحتاجها الناس إذا كان الإنسان حاجة واضحة فلا بأس وإلا في الواجب يرفع ولهذا سمي هلك. فإن كان لابد إذا دعت الحاجة إلى ذلك فليكن يكون بالتطوع لا في الفريضة فالحاجات تنقسم وشدة الحاجة كان الفريضة والنافذة إذا كانت الحاجة خفيفة فلا بأس أن يكون النافذة لا في الفريضة فورا النافذة أخف وأيسر من أمر غيره. وهذا كله يدل على أنه ينبغي الخشوع في الصلاة على الشاهد. الخاشع يقضي على صلاته لا يلتفت. والملتفت يدل على نوع من التقصير وعدم الخشوع الكامل. الله أثنى على المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع خشوعان: خشوع القلب بالضراعة إلى الله والإقبال عليه والمنسبه والإحرار بين يدي الله، وخشوع الجوارح بالسكون وعدم الحركة. المؤمن هكذا خاشع بقلبه وخاشع بجوارحه. والمنافق قد يخشع بالجوارح ولكن لا يخشع بالقلب. قال بعض السلف: استعينوا بالله وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يلقى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. أن يكون للمؤمن خشوعان: خشوع قلبه بين يدي الله بالاستحضار والطمأنينة والرجاء والشوق إلى الله عز وجل وتذكر عظمته سبحانه وتعالى والبكاء من خشيته إلى غير ذلك مما يتأثر من القلب. والخشوع الثاني خشوع الجوارح بسكونها وحفظها في مواضعها وعدم العمل بها. كثير من الناس إذا دخل في الصلاة شغل بالعبث وكان متفرغا للعبث فلم يجهن وقلة حضور القلب. لو حضر القلب لما كان هكذا، لكن الغفلة والجهل وقلة التعظيم لشأن الصلاة يبتلى بالعبث. والحديث الثاني حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدهم الصلاة فإنه يناجي ربه. قبل يجي ربه بالذكر والدعاء فاللائق به بخشوع والإقبال على الله عز وجل. لأنه قام يناجي ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، يسأله بين الصلاة والتحليل، يقرأ، يخشى في ركوعه، يخشى في سجوده بين السجدتين، وفي قراءة وخشوع وفي دعاء ومناجاة فاللائق به الإقبال على ربه والاشتغال بذلك عما لا ينبغي من العبث او البساط عن يمينه او قدامه الذي يقضي على صلاته ويترك ما سوى ذلك. فان بدره البساط نزل به البساط فليكن ذلك عن شماله تحت قدمه اليسرى كما جاء في روايه اخرى، ولا يرسل قدامه ولا عن يمينه. وفي الاخر فان الله قبل وجهه ولا أن يمين فإن يمينه ملكا ولكن عن شماله أو تحت قدمه. هذه السنة إذا عرض له البساط في غير المسجد فليصلي في الصحراء أو في بيته في أرض ليس فيها ما يحترم المصاب عليه ويبصق عن يساره تحت قدمه. أما في المسجد فلا يبصق، لأن المسجد يريد يتنزه من قدر. ولا شك أن المصاب من القدر أمر النبي بتطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها، وأخبر أن من كثير أمته كان يقلع في المسجد فلا يجوز أن يبصق في المسجد، ولكن يبصق عن شماله ويتقدم في خارج المسجد والمسجد في ثوبه ومنديله لا في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البصق في هدية كفارتها دفنها. فلا يجوز أن يأتي خطيئة، لكن إذا وقعت من هذه الخطيئة غفلة أو جهلا فليدفنها في تراب المسجد وحسبها حيث أمكن. فإن لم يكن ذلك فلينقلها وينزلها كما أزالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رقعته في المسجد حكها وأزالها وغضب وأنكر على من فعل ذلك. والمقصود من هذا حتى على الخشوع، الخاشع لا يرفق أمامه ولا عن يمينه بل يجتهد في تشاغل على هذا الشيء. فإذا بلي فليكن عن يساره او في منديله، ولهذا في الروايه الاخرى او يقول هكذا عن يساره او يقول هكذا ثم اخذ النبي طرف ثوبه ولصق فيه وضم بعضه الى بعض. يعني اذا حصل هذا او هذا كفى. وهي الرابعه لعائشه رضي الله عنها في قصه أنا مسعيضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما وضعت كراما على جانب بيتها وهو ستر وجب الظهر. قال أزيري عن كرامة في هذا فإنه لا تزال تصلي تعليم الصلاة. وجعل على نفسها أن قال وضعت سترا على سهوة لنا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وهتكه وقال إن أصحاب هذه السور يعذبني والقيامة ويقال حيوم خلقتم. فالنبي هتكه وأمر بإزالة لأمرين: الأمر الأول ما في السور من الكراهة وأن الرجل أنكرها ويجلس تعليقها، والأمر الثاني أنها تشوش على المصلي إذا كان أمامه. النبي يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، إذا كانت أمامه تشوش على المصلي قد ينظر إليها قد يشتغل بها، فلا ينبغي أمام المصلي شيء يشغله بصلاة من نقوش وتصاوير أو أشياء بجانبها أن تشغل المصلي. والتصاوير بالذات من عنها لأمرين: ما فيها من الشغل، ولأن تعليقها لا يجوز لأنه يشبه عمل عباد الأصنام. فلهذا غضب النبي وتغير وجهه وهتكها وأنكر على عائشة فعل ذلك حتى قطعتها وجعلتها وسائب لا تفق بها النبي عليه الصلاة والسلام في منزله. وفيه من الفوائد الحث على الخشوع في الصلاة والبعد عما يشوش على صلاته من تعليقات، قراءات في الجدران، كتابات، صور في الجدران، نقوش ينبغي ان يكون امام السن يشوش عليه صلاته. وهكذا في الفرش، ولا تكون فرش الا في المساجد ساده قليله النقوش حتى لا تشوش على المصلين. وفي من الفوائد ايضا ان لا يجب تعليق الصور، يجب هتكها، ولا يجب تعليقها على الابواب او على الجدران، سواء كان صور بني ادم او صور الحيوانات الاخرى من الطيور والسباع، يجب هتكها وإزالتها. وهكذا لا تعلق المكاتب، لا يحط صورة في مكتبه صورته أو صورة أميره أو صورة ملكه أو صورة أبيه أو جده أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الصور أولا فيها مشابهة لعباد الأصنام، ثانيا قد يخفي ذلك إلى عبادتها من دين الله كما وقع اليهود والنصارى، لأن كان من سنتهم نصب الصور على القبور ثم تعبد من دين الله بعد ذلك، ثم جاء لأصحاب نوح لما صوروا صورة ود وسواع وبدت بعد ذلك، ونصبوا الصور في المجالس أو في الطرقات والشوارع لنصب في عبادتها من دين الله ونصب في تعظيمها، ومن التشبه في أعداء الله اليهود والنصارى يجب زوال ذلك، ويجب أن لا يقف على ذلك على كل من استطاع ذلك. الله المستعان. أحضر الملك قال يعني بس النصيحة يا الله، بس النصيحة حتى يهدي الله مسؤولي بذلك. شيخ حديث عبد الله بن عمر، نعم حديث عبد الله بن عمر العاص إذا أحس بالوسوس قلت الفائدة إذا أول شيطان ثم يدفع إنسان يشوف ثلاثة. نعم إذا كان لحاجة هذا من الحاجة، هذا من الحاجة الشرعية. كيف يصير؟ هكذا. الله يجزيك. يبرز هكذا. ينفذ على يسار، إذا غلب عليه الوسواس ينفذ على يسار، فهو راكب العوج أعوذ بالله من الشيطان، والشيطان لا يقال نخزا. نعم. الالتفات يكون في الرأس. نعم. أقول يكون في الرأس. فقط الالتفات يكون في الرأس. هذا العوج نعم. التفت بجسمه يقول لا يجب الله يقول له ماذا؟ تبطل الصلاة يقول له يقول الصلاة إذا كان يعني كثيرا عامدا إذا كان يصيرا يقال لك منها أو جهلا منه لا لا يوقفها شيء قليل فعلا لا يوقفها لأنه قد يجعل الإنسان غفلة أو جهل لو التفت إلى خلف يقول لو التفت إلى خلف الرأس التفت إلى خلف وإن بالرأس الرأس ولا شيء عند الحاجة ما عند عبد الحاجة لما سمعت خلف الحجام عايش إلى حاجة آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف خمس لها أعلام تسع معلم في أعلام يعني نقوش تميله فلما رأى إلى أعلامها نظرة فلما صلى نزعها ولا يذهب بها إلى أبي جهل وقد ينبغي فإنها لا تنهي عن صلاة. المدنية ليس فيها رؤوس اشتد بهذا على كراهة الصلاة دون يشغل برؤوسه واختيارناه أسلم من ذلك مما لم يكن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استمر فيها ولم يزعل بعد الصلاة دل على أن صلاة ليس صلاة فيها وأن لا حرج في ذلك. ثم أرسل إلى المكان ولم يقل له لا تصلي فيها دل على أنه لا حرج في ذلك، لكن الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن هذا الشيء، وإذا بدا به فلا يخلف ويطرح البصرة ولا يخلف كمها أو كيمها أو ما أشبه ذلك، إنما يطرح البصرة هو موضع سجوده حتى لا يشغل بقميص ولا غيره. وقول عن هدي عن صلاته والعياه يدل على أن هذا هو الأفضل والأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء الذي قد يشغله. وكونه صلى فيها وأكمل الصلاة وأرسلها بأن فيها ولم يقل لا يلمسها يدل على جواز ذلك، ومن أحرى به يمسها لكن مع الحرص على عدم الشغل بها. نعم. جبة هي الجميل. نعم. جبة هي جبة موصوف. نعم. لكن بعض الجبد وفيها أعلام من سنات ونقود بعض الجبد سادة. والحميص رحمه الله يقول فلم يجاني قالوا إنها سادة ليس فيها نقود. نعم. الله رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء هنا، وما ما يقال ان هذا مثلا قد ينافي الخشوع او ان هذا داخل الصلاه لانه يعني ذكر. لا هذا مما يتعلق بالصلاه يشرع فيها عند وجود اسبابه، فان اظهار النبي صلى الله عليه وسلم له يبقى يعلم اني عنكم المغرب عليه والانكر عليكم تقدم صليت ولم تضبطون نعمة من عمله. فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فرح بهذا الصديق رفع يديه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه حذر نعمة الصلاة جاز أن يرفع يديه ويحمد ربه ويشكر على النعمة التي جعل كرى بقتل العدو أبناء المسلمين والمؤمنين في الصلاة يرفع يديه حمد الله من بينه وبين ربه لقد جئتم هذه النعمة العارضة. فالصديق كبرها نعمة عظيمة وهي كذلك، فلهذا حمد ربه ثم التقاها. الله يعتاد الصلاة ويكون عنده إقبال وعناية وضوع وإخضاع على الصلاة في قلبي وقالب وتأمل في من قام بين يديه ومن قام بين يدي الله يناجيه من يدي ملك الملوك في أعظم مقام فلا يليق به أن يتشاغل عن ذلك في الآخر. ومن هذا الاستحضار تزول الوساوس أو تقل الوساوس، وعند الغفلة عن هذا الاستحضار تكثر الوساوس ويكون العبث ويشغل القلب بأشياء جانبية تعلق ببيته أو تجارته أو غير ذلك فيغفره من الصلاة وهو لم يحط بها ولم يعقلها وليس له منها إلا ما عقل منها. والحديث الثاني حديث عائشة، فإذا كان هذا في البصر يظهر أن ما كان أشد منه يكون أولى بالعقوبة، فينبغي جبر القلب على الصلاة ولا وعدم تشاغله بغيرها. وهكذا الجوارح كان البصر مع خفة النظر فجوارح أخرى كذلك ينبغي لها عناية خاشعا خاضعا ساكنا في صلاته. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا غير ذاته هو الأحبثان. هذا أيضا يتعلق بالخشوع، لأن إذا حضر للصلاة وقلبه معلق بالطعام أو مشغولا بمدافعة الأخبثين لم يعطيها حقها من الخشوع والعناية، وصار مشغولا بالتشوف للطعام، الحرص على فراغ الصلاة حتى يتوجه إلى الطعام مشغولا بالأخرتين حتى ينتهي فيفرغ منهما، ينبغي البدء بها بهذه الأشياء حتى يكون أخشع لقلبه واجمع لقلبه على الصلاة. وهذا النفي يحتمل النفي لذات الصلاة وتكون باطلة، يحتمل النفي لكمالها أنها لا تكون كاملة إلا بالتحرر وعدم التعلق بالطعام أو باللحمتين، وهذا الغني أظهر النفي لكمال، فلا ينبغي إلا أن يفعل ذلك. وهذا له شواهد، يقول لا صلاة يعني إذا أغلبت بها صلاة له، يقول هل العلم على أن تصح صلاته إذا صلى وحده لكن يعدم فلا تنقص صلاته، يقول لا إيمان لمن لا صبر له، يقول عن العلم أهل السنة والجماعة جميعا على أن ترك الصبر غير ينقص الإيمان ولا ينقص الإيمان، لذلك لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لا يؤمن جاره بغايته نقص هذا أيضا في الإيمان ولا يزيده. لذلك لو ان احدهم حتى يحب الاخير عن نفسه الى ان يفعل ذلك ان نقص في ايمانه ولا يزيد في الايمان الا في الخوارج. وهذا يدل على تاكد شرعيه فراغ قلبه مما يشغله في الصلاه، فاذا حضر الطعام وهو يحتاج اليه ويريده فيبدا بالطعام يبدو هذه انس اذا حضر غد العشاء يبدا بفضل صلاه المغرب، والله إذا حضر العشاء والعشاء تبدأ بالعشاء، لأن المقصود من هذا تفريغ القلب للصلاة حتى لا يأتيها وهو مشغول. ولا أنا والي ظن هذا إلى ذاك أو ذاك إلى هنا مع فرص مكان واحد أنا أنسب. أما إذا كان هذا الطعام لا يشتهي فإنه لا يضره يذهب إلى الصلاة ولا يبالي، إنما هذا إذا حضر الطعام يشتهي. وهكذا لو لم يحضر الطعام لكن حان وقته حان وقت العجلات ما حضر يبدأ بالصلاة، لأن هذا الذي حضر الحضر قدم له الطعام وهو يشتهي ويريده فله يبدأ به، ومن كان لم يقدم له أو قدم له لكن لا يشتهي فتعشى أو إن كمان ما يشتهي الطعام ما يريده فإنه يتقدم إلى الصلاة. وهكذا مدافعة الأخبثين يدافعهما يؤذيانه، أما إذا كان شيء سيد لا يبغي ولا يشغله فإنه يبدأ بالصلاة. المدافعة تقتضي أن هناك شدة، إذا كان البول يؤذيه تأخيره أو حاجة أخرى غائب يريد تأخيره يدافعه، هذا لا يتمكن من الخشوع ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي، فليبدأ بهما ويتخلص منهما ولو فاتته الجماعة صلاته وحده مع الخشوع أولى من صلاته مع الجماعة ويدافع الأخبثين. نعم ولا صلاة الجماعة حتى صلاة الجماعة، لكن ينبغي أن يتأهل قبل ذلك ويعتدل قبل ذيك الوقت. الحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحد غريق ما استطاع، وهذا مسلم الترمذي وزاد في الصلاة تثاؤب من الشيطان في الصلاة، تثاؤب في الصلاة من الشيطان الحظ الراد تثاؤب من الشيطان المطلق، لأنه ينشأ عن الكسل والضعف وقد ينشأ عن الامتلاء السبع الكثير تحت التثاؤب ينشأ عن الضعف تعب. والشيطان يعين على كل ما يثبط عن الخير نسب إليه التثاؤب، لأن التثاؤب ينبع عن كسل وعن ضعف وعن ثور بالعزيمة وبالأعضاء، فإذا حسب هذا فليكتب ما استطاع إلا وضعها فيرده ما استطاع فيرد التثاؤب، لأن ثور الفم يستقبح وفيه نوع من الاستجابة للشيطان، فينبغي أن يرده ما استطاع يكتب ما استطاع، ولكن الآخر يضع يده على فيه والآخر ولا يقول ها فإن سيضحك منه إذا قال ها. المشروع هنا حين ثلاث امور، الامر الاول رده ما استطاع فمه ما استطاع واحد، الشيء الثاني وضع يده على فمه لان فقر الفم فيه شيء من استقباح وربما وقع في ذلك شيء من الذباب او غيره فيضع يده عليه لتغطيته وللوقايه، السنة الثالثة أنه لا يقول ها إلا الصوت يقدم ولا يقول الصوت حتى لا يبحث من الشيطان، ولأن صوته يكون صوت مهم طيب صوت مختلف صوت ليس بواضح يستقبح. السنة له ألا يتكلم في حال التثاؤب حتى يصحو ينتهي ثم يتكلم. الله أعلم. أما بعد، هذا الباب في المساجد اللي في أحكامها وما ورد فيها، المساجد هي أفضل بقاع الأرض كما قال الحديث الصحيح رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أم بلادي مساجدها وشرها أسواقها. المساجد هي أفضل خير البلاد وأفضل البلاد وأفضل الأرض لما يقع فيها من ذكر الله وتعليم دينه وإقامة الصلوات ولما فيها ايضا من الخطب والتكبير غير هذا من وجوه الخير. وافضل هذه المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الاقصى هي افضل المساجد. والله شرع المسائل يقال لها ذكره كما قال عز وجل في ذكرك يا الله ان ترفع وذكر في اسمك في الايه، هي امر الله ببنائها وشرع بناءها ليقام فيها ذكره ونعبد بها وحده سبحانه وتعالى ولتكن مجمعا للمسلمين وموضعا للتعليم والارشاد والخطب والتوفيق وغير هذا من مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها الصلاه والخطب والتوفيق توجيه الناس الى الخير وقطع الوعود الى غير ذلك. يدعو اليها الغريب والفقير، فهي السنه معروفه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها الفقراء والمحاويج والغرباء. فلها احكام كثيره معروفه ذكرها المؤلف رحمه الله جمله من الاحاديث المتعلقه بذلك، منها حديث عائشه بنت المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام انه امر لبناء مساجد الدور وأن تنظف الطيب، قال أحمد وأبو داود في صحيح رسالة. القاعدة أن الرواة إذا اختلفوا في الوصف والإرسال فالمقدم من الوصف والأكثر ولو في الإرسال وقطع منه مسلم الله رحمه الله، ولكن الصواب من حيث الوصول من القواعد وليرجح الجمع من أئمة الحديث أن المقدم هو الوصل، لأن الواصل أتى بزيادة خفيت على من أرسل فتقبل، وزيادة الراوي ثقة مقبولة في الوصل وغيره. فلهذا الصواب في هذا قول من قال بوصله وعدم إرساله، والإرسال حجم الصحابي وأن يكون عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على شرعية بناء مسجد الدور. المراد الدور هنا الحارات والقبائل، لأن الأنصار وغيرهم كانوا لهم دور، دار بني ساعدة، دار بني الحارث، دار بني الحسن، دار بني النجار، لهم دور يجتمع فيها جماعتهم، يكون لهم فيها نخيلهم وحارات يجتمعون فيها وبيوت مجتمعة تقول بني فلان وبني بني فلان، سمى الحارة، سمى الحلة، سمى له أسماء فيها فلان. يعني الأول يسمى الدور دار بني فلان دار بني فلان، يعني مساكنهم أراد بناء المساجد في دورهم وفي مساكنهم التي يجتمعون فيها حتى يصلون فيها يصلوا فيها جميعا حتى يجتمعوا فيها من أجزاء الحارة والدار التي يجتمعون فيها. فالدور هناك معنى الحارات هنا يأتي بيت ويأتي بيت مجتمعة وأشبه ذلك، وقال حارة وقال حي وقال حلة وأشبه على أشباب عوف الناس. والمقصود أن يبنى لكل جماعة مسجد يصلى فيه فيجتمع فيه كل جماعة متقاربة، يبنى له مسجد حتى يصلى فيه وحتى يجتمعوا فيه لتعاون على البر والتقوى ولإقامة حلقات العلم ولغير هذا من المصالح التي تفعل المسجد. وأن تنظف وتطيب، أمر بأن تنظف من الأذى فلا يكون فيها الأذى لا بول ولا مصاد ولا أشبه ذلك مما يفيد المصلين حتى قلع. قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس يقومون المسجد يلتقطون ما فيه ما قد يقع فيه من اشياء قد تؤذي، وهي في امرأة سوداء تقوم المسجد، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ودفنوها ليلا ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها. فلما بلغه ذلك قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلنا على قبرها، فدلوا على قبرها صلى عليه. هذا يدل على عناية صلى الله عليه وسلم بضعفاء المسلمين وتقديمه لأعمال العاملين في سبيل الحق. ليالك تطيب عليها الطيب تطيبها بما في التطيب من تحسين رائحتها وتسهيل الإقامة فيها والتشجيع على زرقها والمجيء إليها والترتاب إليها لطيب الرائحة. تطيب الرائحة يشجع على المقام فيها للقراءة والذكر وتعلم العلم والاعتكاف وغير ذلك.